مالك موطأ لسانه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. وهذا أنه يقوم منه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. نعمة عظيمة، شاب نشأ في عبادة الله، الله أنه يؤيكم من نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه معلق مساجد، يعني عند عناية في محافظة الصلاة في الجماعة. ورجلان تحابا في الله اجتمع الذي فتفرق عليه. رجلان يعني مثال، يعني رجلان أو عشرات أو مئات أو ألوف أو رجال أو نساء، المقصود يجيب مثال الاتحاد في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهكذا امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله. ما دعاها. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة العناية بالإخلاص والرغبة فيما عند الله. جاءت أدلة أخرى تدل على أنه لا بأس بإعلان الصدقة عند الحاجة وعند مصلحة، لكن السر أفضل إلا إذا دعت مصلحة، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ثم قال سبحانه: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وجاء وفد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء، فلما رأى فقرهم عوزهم خطب الناس وحثهم على الصدقة. فجاء رجل بفرة من فضة كاد الكفو تعجز عنها، ثم تتابع الناس الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن فلان سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عبدهم بعد لا ينقص من وجودهم شيء، على حديث. ففي هذا إعلان الصدقة عند الحاجة. والسابع رجل ذكر الله خاليا، ذكر يعني جاء رجل أو رجال جماعات أو نساء ذكر الله خاليا، رجل مثال. والمعنى من ذكر الله خاليا رجال أو نساء وبكى من حيث لا أصغر من السبع الذين ظلهم الله يظن يوم لا ظل إلا ظل. وطلب العلم من أهم المهمات، طلب العلم من أهم القربات، هو الطريق إلى معرفة العبادة التي خلقت لها. أنت مخلوق العبادة، لم تخلق عبثا ولا سدى، ولكن خلقت لأمر عظيم وهو أن تعبد الله بما أمر وترك ما نهى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والرسل أرسلوا لهذا الأمر لبيانه وإيضاحه والدعوة إليه، وهكذا كتب أنزلت لهذا الأمر للبيان والدعوة والإيضاح. فطلب العلم هو الوسيلة إلى معرفة هذه العبادة التي هي طاعة الله ورسوله، هي الإسلام، هي الدين، هي الإيمان. هذه العبادة هي الدين، هي الإسلام التي خلقت من أجلها، هي الإسلام، هي الإيمان، هي البر والتقوى، هي الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فطلب العلم، توقف في الدين، وسيلة لأن تعرف هذه العبادة بتفاصيلها. ولهذا ثبت عنه عليه السلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه علامة على أن من تفقه في الدين وتبصر فقد أراد الله به خيرا، ومن أعرض لعلامة على أن الله ما أراد به خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق إلى الجنة. ويقول في الحديث المتفق عليه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كذا. هذا منها الفقهاء في دين الله، وصارت منها طيب أرض، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس وشربوا وسقوا وسعوا. هذا لسان الحفاظ الذي حفظوا الدين ونقلوه واعتنوا به، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا مثال من أعرض عن دين الله. ولهذا قال بدر في آخر الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. حولهم أهل الدين، أهل العلم والعمل، وأهل البيان والإيضاح والدعوة، وأهل الاستقامة، هم أصحاب المثلين: الأرض الطيبة التي أنبتت، والأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى نفع الله به الناس. أما بقية الناس فهم الأكثرون، فهم قيعان لا تمسكوا ماء ولا تمسكوا، لا خير فيهم. وهم يكفرون في قول الله سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالوصية أيها الأبناء: تقوى الله والجد في طلب العلم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والاستقامة على دين الله، والحذر من صحبة الأشرار، والحذر من الإعراض عن دين الله، والحذر من الكسل عن طلب العلم والتفقه في الدين. لا بد من صبر، اصبروا وصابروا وتفقهوا، وعليكم بالنشاط في الحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، بالعبارات الطيبة، حتى تنجحوا إن شاء الله. وإياكم الشدة والغلظة، فإن هذا طريق الفشل، ولكن بالأسلوب الحسن والصبر والكلمات الطيبة وتحري الأوقات المناسبة، كل هذا من أسباب النجاح. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في هذا الوقت المبارك أن نلتقي بسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز حفظه الله وحفظه ورعاه، وأن ننهل من علم سماحته في هذا اليوم الخميس في 11 من القعدة الآن 11 1414 هجرة. سماحة الشيخ، دائما يختلج في نفوس الشباب خصوصا من طلبة العلم الذين يرغبون أن ينهجوا نهج المتقدمين السلف الصالح، يختلج في نفوسهم السؤال عن الفرق بين سيرة علماء هذا البلد من هذا الزمان إلى زمان الإمام المجدد محمد بن الوهاب، إلى زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى زمان أحمد، إلى زمان صحابة رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي تميزوا به، ما الذي تميز به من سار على هذا النهج وعلى هذا الطريق عن غيرهم من أصحاب الطرق أو الفرق الرفاعية. من الصحابة ومن بعدهم، وعلى هذا النهج سرى درجة علماء التابعين ومن بعدهم القرون الثلاثة، وهكذا من بعدهم من أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأشباههم من أهل العلم والبصيرة. ثم جاء في القرن 12 الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله المجدد لمن درس معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن 12 في هذه الجزيرة، وهكذا أتباعه من هذا الشيخ ومن غيرهم من دعاة الهدى وأنصار الحق، تميزوا بالعلم والبصيرة، تميزوا بنحو الكتاب والسنة والعناية بالأدلة الشرعية ودعوة الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توحيد الله والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والحذر من البدع التي أحدثها المبتدعة في الدين. لأن الدين هو الاتباع، قول وعمل على طريق الاتباع لا على طريق الابتداع. فأهل السنة والجماعة هم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة ولم يحدثوا، بل ترسموا خطاه وساروا على نهجه، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: فسوف يأتي الله ليرد منكم عن دين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدوا في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذا طريق السلف، قول وعمل وعقيدة على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء القرآن والسنة. متبعون لا مبتدعون، مبلغون وعاملون لا محدثون ومبتدعون. يبلغون شريعة الله ويعملون بها ويرسل الناس إليها من دون عنف وشدة ومن دون ابتداع في الدين، ويبلغون الناصحين بالأساليب الحسنة الواضحة بالقول والعمل لا بالابتداع ولا بالعنف والشدة والتنفير. لهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، هكذا دعاة من الله والآمر من أول منهم. هكذا يجب أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، مبشرين، مؤلفين، ميسرين لا منفذين ولا معسرين، متطاوعين لا مختلفين. وإذا جاءت شبهة لأحدهم درسوها بالحكمة بالأسلوب الحسن مع فيما بينهم مع علمائهم حتى تذهب الشبهة من دون حرج في الصدور. الوصية لإخواني وأبنائي السير على منهج السلف، التفقه في الدين والأخذ بالأدلة الشرعية وعدم العنف والشدة وإن اختلفت، هذا الاختلاف دواؤه الرجوع إلى الكتاب بكلام طيب وأسلوب حسن، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو الأمر منكم. ثم قال بعده: فإن تنازعتم من شيء فردوا إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر بالمعروف، فإذا جد خلاف بين الإخوة عرضوا هذا الكتاب والسنة بالحكمة بالأسلوب الحسن والمحبة والكلام الطيب لا بالعنف والشدة. الصحابة وقع بينهم اختلاف في المسائل في عهد الصديق وفي عهد عمر وفي بعده، فردوها إلى الحق كتاب والسنة ثم اجتمعوا على هذا الكتاب. ولما أشكل على عمر قتال الصديق لأهل الردة قال للصديق: كيف تقاتلهم؟ قال: أمرت أن أقاتل من حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: ألم يقولوا إلا بحقها؟ أليس الزكاة من حقها؟ قال عمر: والله ما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أي قتال فعرفت أنه الحق، فتابعوا قاتلوا المرتدين ونصروا دين الله واتبعت كلمته من الحق. هكذا المسائل الأخرى كان عمر يجمع الناس عندها قراء علماء يستشيرهم فيما يشكل، وهكذا كان العمل لعهد سليمان وعلي والأئمة تشاور رد النزاع على الكتاب والسنة وعدم الشدة وعدم التنفير وعدم التنازع الذي يضيع الحق ويفرح الأعداء ويسبب الانشقاق والاختلاف. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. هنا سؤال خاص بتقريب سماحة الشيخ. هو خاص يعني السؤال بشخصية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. يقال إن بل هو الواقع أن كثير من المختلفين الجميع يودون سماحة الشيخ عبد العزيز بن العباس، ما رأينا أحدا حتى من المخالفين حتى في منهجهم لمنهج سماحة الشيخ يكرهه. نريد ما هو السبب في ذلك، ما هو الأمر الذي فتحه الله على سماحة الشيخ عبد العزيز بن العباس حتى يعني جعل له مودة في القلوب؟ لا أعلم شيئا إلا أني بحمد الله منذ عرفت الحق في شبابي وأنا أدعو إليه وأصل على الأذى في ذلك، ولا أحابي في ذلك أحدا ولا أزاحي في ذلك أحدا، أقول الحق وأصل على الأذى، فإن قبل الحمد لله وإن لم يقبل الحمد لله، هذا هو الطريق الذي وصلت في نفسي أنني أقول الحق مشافهة ومكاتبة، قبله من قبله ورده من رده، ما دمت على بصيرة، ما دمت على علم فيما أعتقد فأنا أقول، وإن خالفني من خالفني من الناس فلهم اجتهادهم، والله جل وعلا يعطي المجتهد أجرين الأصاب وأجرا واحدا الأخطاء، فلا أعلم سببا إلا هذا السبب أني أقول الحق بحمد الله حسب طاقتي وأنصره قولا وعملا، ولا أعتب على من خالفني ولا أولي إذا قدرت، فلا أدعو له بالتوفيق والهداية، هذا هو طريقي لا مع الملوك ولا مع غير الملوك. قل ما الذي يجب على المسلمين عامة تعلمه من أمور الدين؟ يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين، يعرفوا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، هذا واجب عليهم أن يتفقهوا في الدين حتى يعرفوا العبادة التي أوجبها الله عليهم وخلقوا لها، وحتى يعرفوا ما حرم الله عليهم حتى يدعوه. أما المستحبات لا يجب تعلمها، لكن إذا تعلمها أفضل، إذا تعلم المستحبات الأشياء التي فيها كمال الخير هذا ثبوت خير، لكن يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وما أباح الله حتى يسير الله البصيرة، يترك المحرم يفعل الواجب يستبيح ما حل الله، فإن زاده الله بصيرة حتى عرف المستحبات والمكروهات والمشتبهات وارتقى إلى درجة العلماء هذا خير عظيم. المطلوب منهم أن يتبقى في الدين ويتبسط، والناس والمسلمون طبقات ثلاثة، المسلمون أقسام ثلاثة، قسم ظالم النفس، قسم مقتصد، قسم سابق بالخيرات كما بينه الله في سورة الفاطر، قال جل وعلا ثم أورث كتابا الذين اصطفينا من عبادنا مصطفون، فمنهم ظالم نفسه من صاحب المعصية لكنه مسلم، ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات واقتصر على ذلك، ومنهم سابق بالخيرات الذي اجتهد فأدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات إذا كان في ذلك مصلحة، فهو مجتهد مسابق مثابر لكل خير، هذا في الدرجة العليا. والوسطى المقتصد مجتهد في ترك المحرمات في فعل الواجبات لكن ما عنده نشاط في المستحبات مثل صلاة الضحى، مثل التهجد بالليل، مثل المسارعة إلى عيادة المرضى، اتباع الجنائز، ما عنده نشاط كامل في هذا، لكنه مقتصد حريص على أداء الواجب وترك المحرم. الثالث هو الأول الظالم نفسه الذي موحد مسلم لكن عنده تساهل في بعض الأمور حتى وقع في المعاصي، حتى ظلم نفسه بشيء من المعاصي، فهو ظالم نفسه بالمعصية التي فعلها من عقوق أو شرب خمر أو ربا أو غيبة أو نميمة أو قطيعة رحم أو غير هذا من المعاصي، لكنه موحد يخاف الله ويتقيه، إلا أنه مقصر ظالم نفسه في بعض المعاصي، فهذا من المصطفين الذين أنجاهم الله من الكفر، لكنه ظالم نفسه تحت مشيئة الله مات على ذلك، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب في النار على قدر المعاصي التي عليها، ثم يخرج من النار إلى الجنة بشفاعة الشفعاء

ولا يترك، ولا يجوز الإنسان يتكلم إلا على بصيرة، هذا علم يتفقه ويتعلم وينظر ثم يبين خصمه الحق بالدليل، فلا يكون مع المرجعة المتساهلين ولا مع غير المرجعة من أهل البدع كالخوارج وأشباههم، ولكن يكون على بينة على طريقة السنة والجماعة بالعلم والعمل بالتفقه في الدين والبصيرة وإنزال الناس منازلهم حسب الأدلة الشرعية. هل هناك تلازم بين البيان والشدة في البيان؟ هل هناك تلازم بين البيان والشدة؟ يكون بيان دون شدة دون عنف، مثل ما كان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر، قال الله كذا قال الرسول كذا، في بيان الصلاة في بيان الزكاة في بيان التوحيد في بيان الشرك، حتى يقبل حتى يقبل الحق حتى لا ينفروا حتى لا يبتعدوا. عبارة أنه كان غفار إلى آخر. عبارة للمعلم في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، نريد رأي سماحتكم في العبارة. قال: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط، إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام، وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور. الأول التباس ما ليس من الدين بما هو منه، الثاني ضعف اليقين بما هو من الدين، الثالث عدم العمل بأحكام الدين. وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرف الإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض، فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسر عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك، وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصبح العمل، وإذا كثر السالكون هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله. كلام صحيح. أكثر الشريات من جهة الجهل أو التعصب، ما جهل وإما هوى وتعصب، فإذا تفقه في الدين وبدأ ابتعد عن الهوى وتبصر في الدين وسار على المنهج القويم جاءت الشرور وصلحت القلوب واجتمع الناس على الخير. لكن يؤتى الناس من جهلهم أو هوى، من جهة الهوى أو من جهة الجهل. قال تعالى في آية الكفرة: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هم داءان، الداء الأول اتباع الهوى، الداء الثاني اتباع الظن، يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. فكثير من الناس يصاب إما من جهة قلة علمه وعدم عناية بالعلم وهذا هو الظن، وإما باتباع الهوى، يعلم ولكن يحمله هواه على بغض فلان وإيذائه ونقل هفواته وستر حسناته لما في نفسه من البغضاء له والعداوة. وهذه هذا داء الكفرة، جهل وهوى، نسأل الله العافية. السؤال يقول: دلت الأدلة الشرعية على أن التحزب في الإسلام ممنوع، ما هي العلامات التي تدلنا على أن هذه الجماعة والطائفة من الناس قد تحزبت عن غيرها من المسلمين؟ التحزب هو كل فرقة ترى أنها هي مصيبة، هذا التحزب، كل فرقة ترى أنها هي مصيبة كما في الحديث الصحيح، تفرق عنهم على 73 فرقة، كل واحدة ترى أنها هي مصيبة وأن الأخرى غير مصيبة. أما إذا اجتمع جماعات كلهم يطلبون الحق ويطلبون دليل ويتعاون بالبر والتقوى، لكن هؤلاء اتبعوا فلان رئيس فلان هؤلاء رئيس فلان، ولكن الهدف واحد هو اتباع الحق والبحث عن الدليل وعدم التعصب والهوى، ما يسمى تحزبا. مثل ناس في مصر وناس في مكة، ناس في المدينة، ناس يتعاونون يجلسون يبحثون ولا ما يعادون إخوانه الآخرين بل يتعاونون معهم، أما إذا تعادوا كل واحد يرى أنه المصيب هذا هو هذا التحزب. أما إذا كان الهدف هو طاعة الله ورسوله وإظهار الحق والدعوة إليه من الذين في مكة والذين في المدينة والذين في جدة والذين في الشام، هدفهم واحد يظهر الحق والمحبة في الله ما لا يضر كون هؤلاء ينتسب إلى فلان أو ينتسب إلى فلان، كون هذا أنصاري أو هذا مهاجري أو هذا مسلم الفتح أو هذا غير ذلك أو هذا بدوي أو هذا حضري، هذا المقصود اتباعها وإظهاره والدعوة إليه، فهم ليس متحزنين. ولكن داء الناس اليوم هو التعصب، هذه الصعب جماعته وهذه التعصب الجماعة، مثل ما في الحديث يا المهاجرين يا الأنصار، فأنكرها النبي عليه قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بأظهركم، لا ما لابد تكون دعوة واحدة، الأنصار وهاجر شيء واحد. هكذا إخوان المسلمون، هكذا الجماعات الإسلامية، هكذا أنصار المسلمين يجب أن يكونوا متعاونين ولا يتحزبوا ضد الآخرين، لا يتعصبوا، يجب أن يكون شيء واحد، الهدف اتباع الحق ما قاله الله ورسوله، اتفق من الله وأنه ورسوله، وإلا فقد أخطأ، أخطأ السلم. أحمد الله، إذا علمنا مثلا من مصادر هذه الجماعة كالكتب التي تنشرها أن فيها ما يخالف الكتاب والسنة، ينبه يعني متى ممكن نحكم عايزهم بين لها الأدلة الشرعية حتى تزول الشبهة؟ لا يعيش الإنسان، قال العلم لا يعيش، يكتب لمن وقع في الشر وينصحه ويوجهه إلى الخير بالأسلوب الحسن ولا يعيس. متى ممكن نحكم على هذه الفرقة أو جماعة بأنهم ليسوا من أهل السنة؟ إذا خالفوا الحق وأصروا على دعوة على والهجر والعقوبة إذا كان هناك ولي أمر يحكم الحق في بلدهم يستحقون أن يعاقبوا على ما أنكروا من الشرع وخالفوا ودعوا إلى خلافه ويلزموا بالحق، هذا إذا كان هناك من يستطيع ذلك، وإلا فالنصيحة. بالنسبة للإنسان الذي ليس عنده حكم رسوبة، هل له أن يحذر مثلا من أو ينصح مثلا بعض الناس؟ شيء ظاهر، إذا كان بدعة ظاهرة وشر ظاهر يحذر. إذا كان مثلا بارك الله فيك يعني قد يختلط مثلا السني والرافضي والصوفي ولا ينكر بعضهم على بعض، تحذير من كل ما يخالف الكتاب والسنة، يجب الحذر من كل قول أو عمل يخالف الكتاب والسنة، ثم تحذير خاص إذا ظهر قول يخالف السنة من الشيعة أو من غير الشيعة أو ظهر فعل بين الناس ظهر ينكر يبين من هذا الفعل منكر ومن دعا إليه فقد أخطأ. تفضل الشيخ تمرك عندي قريبا أقدر أشوف. أنا سؤال أخذك الله ورعاك، الناس فيه حقيقة طرفان، أقول سؤال الناس فيه طرفان، ما هو المدى الذي يمكن أن يتعامل به العالم أو طالب العلم ويتصل به مع الأمير؟ أقول ما هو المدى الذي يمكن أن يفعله أو يعمله العالم أو طالب العلم مع الأمير، أمير هو أو أمير منطقته أو مشروع للعالم غير العالم من أهل الحسبة ومن أهل المعرفة ومكان الحسنة في المجتمع التعاون مع الأمير بالتعاون على البر والتقوى والتناصح والتشريع على الخير بالأساليب الحسنة، سواء كان من العلم أو من المعروفين في الجماعة من كبار الجماعة العقلاء، التعاون مع الأمراء في كل خير والتناصح وعدم البعد عنه فيما ينفع المسلمين حتى يكون التعاون كامل بالحكمة والأسلوب الحسن، الكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، بل الكلام الطيب والأسلوب الحسن صار كذا وجرى كذا نرجو أن تفعلوا كذا بالكلام الطيب، العالم يبين الحكم الشرعي وغير العالم يبين ما لديه وقع في الجهة الفلانية والجهة الفلانية كذا يبلغ الأمير حتى يعالج الشيء يحتاج إلى علاج من طريقه أهل العلم، وإذا كان الشيء واضح ما يحتاج أهل العلم عالج بما يستطيع من إقامة الحدود من غير ذلك. التعامل مع الأمراء ورؤساء العشائر واجب، لكن بالأسلوب الحسن، لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالعجب والتكبر، ولكن بالأساليب الحسنة والتواضع وعدم العنف في كل شيء، لأن هذا أقرب من نجاح. الله يقول جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا من أسباب قبول الحق لعله يتذكر أو يخشى. ويقول الله لأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال يا ابي موسى وعد ما بعده من اليمن بشرا ولا تذكرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلع. متفق على صحته عند الشيخين البخاري ومسلم. نعم. جاء أبو موسى معاذ وعند أبي موسى رجل يهودي أسلم ثم ارتد، فأحضره موسى لعله يرجع أو يقتل. فتوقف اليهودي عن الرجوع عن الردة، فجاء معاذ وهذا الرجل مولود أسير. فقال معاذ ما هذا؟ قال هذا رجل أسلم ثم ارتد إلى دين الباطل فجنابه. قال معاذ ما لم نازل إلا حتى يقتل على مطيته، ما أنزل حتى يقتل ما دام أبى وامتنع من الرجوع إلى الإسلام واستمر على ردته يقتل. قضاء الله ورسوله، أن الرسول قضاء أن من ارتد يقتل إذا لم يسلم. فقال أبو موسى نعم، فأمر بقتله. قال الرسول قال لنا تطاوع ولا تختلف، ما أخالف تطاوع ولا تختلف، فأمر بقتله في الحال. ثم نزل معاذ مطيته. نعم. هنا السؤال أيضا مادي طول شوي، يقول الأخ ودنا لو أخبرنا سماحة الشيخ، يقول ودنا لو أخبرنا سماحة الشيخ عن طريقته في بداية الطلب لطلب العلم، كيف كانوا يطلبون العلم حتى نقتدي بهم. أنا طلبت العلم وأنا صغير، كنت بدأت على الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ عبد الدياب في عام، ما أذكر بالضبط لكن حوالي عام 43 أو 44 قرأت عليه فيه ذات الرسول كتاب التوحيد، ويغلب على ظني أني قرأت عليه في الزاد لكن ما أجزم. ثم انتقلت إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي، وحمد بن فارس كان حمد يجلس الناس وهو في بيت المال يجلس الناس مسجد الشيخ للفقه والنحو. رتبت عليه النحو مع الناس في العلومية سنة 44 أو 43 إلى أن مات في 45 رحمه الله، وأنا مع ذلك أقرأ على الشيخ في كتب التوحيد عقيدة الواسطية وثلاثة الأصول والأربعين النووية، هذه أول كتب اللي قرأنا. ثم قرأنا على الشيخ في بلوغ المرام وعمدة الحديث وبلوغ المرام وزاد المستقنع والله ان قرأ عده مرات مع الاخوان. قرأنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الشيخ ابراهيم في كتاب التوحيد، وعلى الشيخ سعد رحمه الله في كتاب التوحيد، لكن ما كملت على عليهما، يعني رايت ان لزوم ملازمه الشيخ ابراهيم انفع واكثر فائده، فلهذا تركت استمرار في التعلم على الشيخ سعد وعلى الشيخ عبد اللطيف عن الشيخ ابراهيم، ولازمت الشيخ المعيب إلى أن تعينت فقط، وأنا ملازم له في جلساته صباحا ومساء صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا. والمغرب في الفرائض في الرهابية. وأما بقية الأوقات في كتب التوحيد العقيدة، كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب التفسير، دروس متنوعة رحمه الله. في الصبح إن أطلع الشمس في المسجد، ثم الضحى في البيت، ثم الظهر في المسجد، ثم العصر في المسجد. أنواع الكتب الصحيحان، السنن، تاريخ ابن كثير، تفسير ابن كثير، فتح المدين، كتب كثيرة رياض عليه رحمه الله، مدارج السالكين، سمعت كثيرة منها عليه رحمه الله. وناس كثيرون يقرأون فيه، اللي يقرأ بالعمدة، واللي يقرأ في بلوغ المرام، واللي يقرأ في كتاب التوحيد، واللي يقرأ في زاد المستقنع، واللي يقرأ في نوعة الاعتقاد، واللي يقرأ في عمدة الفقه من المصدر. إخوان كثيرون يقرأون في هذه الأوقات في كتب متعددة. أنا لازمته 10 سنين أو أكثر، أو 10 سنة، 10 سنين يقينا أو أكثر، من عام 47 أو 46 أو 45 إلى عام 57، إلى أن تعين في القضاء عام 57 رحمه الله رحمة الله. وكان أعلم أهل وقته وأحسنهم في التعليم رحمه الله، وله عناية تامة بطلبة العلم، توجيههم وإلقال أسئلة عليهم وأخذ جواباتهم، كل هذا كان يعتني في المجلس وفي غير المجلس. نعم. هذا خطر، خطر التفصيل واجب، التفصيل واجب، والإجمال يهري للنزاع والخصام. نعم نعم. لا، الواجب التفصيل، ما يقال الترويح وما هو، بس لابد من التفصيل، لأن بعض الناس قد يرى الأغاني منكرة، يرى ضرب الدف والأغاني المنكرة للرجال، الطبل، يرى العود، يرى هذا، لابد من التفصيل، زي ما قال النقي عليك بالتفصيل والتبيين، لابد من البيان والإيضاح، أجمع من الإجمال. العالم إذا أجمل السائل العالم يفصل، والسائل إذا الله وفقه يفصل أيضا، إن حسن السؤال من فاتح العلم، إذا أجمل السؤال خطر، لكن إذا أجمل السؤال يجب على المفتي والمسؤول أن يفصل، لكن المقام مقام تفصيل. نعم. ولكن صاحب الهواء الغالب يريد التلبيس، يجمل السؤال لعله يأخذ من العالم غفلة أو غلطة يحتج بها. نسأل الله السلامة. بالنسبة لقول الصحابي متى يكون حجة؟ يعني يزال قوله، قال قولا لا يخالف السنة ولا الكتاب ولم يخالف أحد من العلم، هو مقدم على أرى من بعده. نعم. أيوزن به المسلم إذا كما في شيخ خالف السنة. نعم، هذا الظاهر معروف في الأصول، حجة إذا لم يخالف كتاب ولا سنة ولا إجماعا، ولم يخالف أحد من الصحابة. أما إذا أخذه تعرض على قواعد. هو تبعنا بس يسجل كريم. نعم. اي نعم. ماذا يشيخ تبدون في كتاب الجديد؟ نرجع في بعد الحديث، بعد الحسوب الأسبوع هذا ما ندرس. يوم الخامس دور اليوم إن شاء الله الحج إلى مكة بعد رمضان إن شاء الله أتم نرجع كتاب التوحيد لا بد يبقى دائما دائما يبقى كتاب التوحيد والحمدية لا بد يكون مجلس دائما أبدا كل ما انتهى يعاد سواء عاد صاحبه أو عاد غيره لأن هذا كتاب مهم والحاجة إليه ناسا شو ودنا بعدنا وإن نحن يقرأ كتاب ثلاثة رسول لكن ما تقدم أنا اسمح لنا نقرأ ثلاثة رسول لا لا الشيخ نجي نشر بيه مجموعة تذكر رسول كتاب التوحيد والعقيدة الرسول هذه الكتب ينبغي أن تدرس دائما ولو كل يوم لأنها أصول عقيدة بحاجة إليها ماسة هناك من لا يعجبه هذا الأمر الاستمرار دائما هذا من أجل الجهل هذا من أجل الجهل هو عند الناس أكبر من العقيدة أكثر الناس يقرأ القرآن ولا يدوش من القرآن حتى يوجه من الأساتذة من المعلمين يبين له حتى تستقر العقيدة في نفسه فإذا تيسر أن يدرس القرآن يتعلم القرآن يتفقه في الدين من طريق القرآن هذا أعظم العلوم لكن هذه مختصرات مأخوذة من القرآن مختصرات كلها آيات وأحاديث كلمة في الواقع هي كلمة يشبهون بها على غير بصيرة الواقع في الواقع معرفة الأحكام الشرعية الواقع لابد أن تعرف في جرى من الشخص ما نحكم إلا بعرف الواقع ما هذا أحد يحكم بغير الواقع إذا وقع من طلاق وقع من سب للدين وقع من سب مسكر وقع من فالحكم على هذا الواقع وش الواقع وش اللي وقع منك يقول القاضي العالم شربت خمر طلق زوجتي شبيت فلان بعت كذا أجرت كذا يعرف في الواقع ويحكم شو هذا الواقع الواقع أن تسأل السائل عن ما أجرى منه حدث يطلب حكمه الشرعي حتى تعرفه إذا عرفته تفتيه واحد عالم يفتي بغير ما يعلم يعني مش المسؤول عنه لكن قد يتساهل مثلا ما يعطي المقام حقه من السؤال لكن وجب على الآدم أن لا يخفي حتى يسأل حتى يعرف الحقيقة التي سأل عنها كما أن القاضي كذلك لا يحكم حتى يعرف الواقع بالأدلة الشرعية هذا تلبيس على غير بصيرة ما هو بلزوم لا واقع المسألة اللي سئل عنها بس شاعر من الأمة أمة لها واقع آخر كل حدث له حكمه إذا كان يسأل عن الخمر نقول لو بنت أعرف أحكام الخمر في أمريكا مش عليه منه لأن الخمر جاء بها الشر حكمه أنه يحد حد الشر عاق والديه يؤذر يؤدب الذي يأكل الربا يؤدب إذا لم يتب الذي يختار الناس يمنع أو يؤدب إذا استطيع تعرف الأحكام بأدلتها الشرعية ولو كنت ما عرفت وش حال أمريكا وش حال أوروبا وش حال مصر وش حال أنت مطالب بالواقع الذي سئلت عنه أو أنت مؤمر عليه موكل عليه أو أمير فيه أو رئيس فيه تعرف واقع الناس حتى تسيرهم على الحكم الشرعي إذا كنت أمير عليك أن تعرف واقع الناس وتلزمهم بالحق من طريق العلم الشرعي من طريق القضاة من طريق العلماء وإذا كان أمير من طريق علم اللي عنده وإذا كان عنده شبهة يستشير العلماء يكون مجلس شورى ينظر مثل ما كان عمر كان وغيره هكذا شيخ القبيله ينظر يتامل يتقي الله حتى يامر قبيلته بالحق واذا اشكل عليه سال اهل العلم هكذا رئيس البيت قائد البيت او الاب او الاخ الكبير يتقي الله في البيت ويلزم اهل البيت بما يلزمهم لانه قائدهم وكبرهم عندنا أخ هنا نقل عنك أخ أخي سالم بن هادي يقول أني كنت مع الشيخ مرة هنا فسأله واحد وقال نذرت أن أخرج مع بعض الجماعات 40 يوما فقلت له لا توفي بنذرك ونذرت أني أخرج مع بعض الجماعات 40 يوم فقلت له لا توفي بنذرك نذر أن يخرج للدعوة إلى الله وهو من أهل العلم والبصيرة أما إذا كان هو من أهل العلم لا يخرج كافر على يمين لأنه مهم يمين شرعي هو له بنذر شرعي مثل لو قال نذر علي أن أضرب فلان أو نذر علي أن أشرب الخمر كافر على يمين لا ولا أو مع جماعة التبليغ هو جاهل لا يخرج كافر على يمين لأن نذر يقول يمين المقصود هنا يلزم نفسه أن يخرج النذر اختلف كان طاعة وجبة وفاء به وإن كان غير طاعة كفرة لله علي أن أكلف الله لله علي أني ما أشرفها لله علي أني أطلق امرأتي قصة إلزام نفسه هذا كفرة لله علي يصوم يوم الاثنين والخميس نذر طاعة يصوم لله علي نصلي صلاة الضحى نوى يطيع الله فليطيع لله علي أن لا أشرب الخمر لا أشرب حق بعد النذر يعين على ترك المحرم إذا خشي طالب العلم أنه إذا رآه بعض الجهال مع أولئك الذين يخرجون يعني يقتدي به فيقف معه فما موقف حينئذ يبين يخرج مع الجهال يعلمهم ويوجههم خرج معه ليعلمهم ويرشدهم حتى ينشطوا في الحق حتى يكون على بصيرة لكن ما كل يصبر على الخروج هذا يصبرون عندهم أموال يزحبون يكلفون الناس حتى يعرفوا المدة التي يقيمونها ويعدوا لها زادا مناسبا سيارة وغير ذلك اللي بيخرج الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة كان يرسل الدعاة إلى قبائل وأرسل مرة 70 من القراء بعض القبائل قتلوا قتلهم أولئك المعامل بن طفيل قتلهم قال النبي عليه شهر يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام أو شرط يكون صاحب لا بد له لا يبعث الله العلم هذا خسارة يتحدث يا شيخنا قدر الإسلام إذا جماعة التبليغ مثلا للجميع أنهم على الحق فيه ورقة من سماحة الشيخ كتبها أن يناصرون إخوان كذا وكذا ولكنها زمان سابق ترى فيه مقال لنا مجلة الدعوة جيد فصلنا فيه مختصر في مجلة الدعوة توه منشور قريب توه منشور قريب غيروا تاريخ الورقة حطوها في سبعة خمسة سبعة فاستدلوا بهذا وإحنا والله ما نريد للناس إلا الخير وشيء من العلم النافع ما هي الورقة رسالة من أحد الرجال يخرجون مع الجماعة يستفيد بجواز الخروج وبرأي الجماعة وذكرت له معك لا قلت الشيخ عبد الله طبعا معك لكن الشيخ ذكرت انه يعني ممكن يصير ودابت معهم كذا فالحاصل يا شيخ بارك الله فيك ان الجماعه زوروا التاريخ حرفوا في التاريخ وجعلوه في 5/7/1414 وبداوا يوزعون على القرى وعلى الشيبان وعلى فبداوا هؤلاء يخرجون معه حتى النساء حدث ان الشيخ افتى بشهر 7/1414 في ذلك فنريد الشيخ خذوا المجله هذا اللي مجله مختصر مفيد هو منشور من رابع يوم وخمس مختصر مفيد هذا مو صحيح يا شيخ لنا فيهم كلام واجب على حسب ما بلغنا عنهم لان تنوع تغير الحال كان معهم اخونا يوسف الملاحي كان معهم اسماعيل بن عزيز كان معهم جماعه سعد الحصين وسعد الحصين تغيروا كتب عنهم خلاف ذلك لما قلنا لهم تنوعت لكن استقر الأمر أن عندهم بعض الجهات العقيدة لما بلغنا عنهم من جهة الاعتقاد. وهكذا الشيخ سعد السعيد لما التحق أخيرا كتب فيهم الشيخ محمود الدويلي أن نقول الذي يخرج معهم إذا كان قصد الخير وهو من أهل العلم يرشدهم ويعلمهم ويهديهم إلى الخير لعل الله يهديهم، لأن عندهم نشاط عندهم تحمس عندهم صبر، لا يحبل أو لا يخرج معه. العامة ما يخرج؟ العامة لا، العامة توحى مخلول العامة. العامة لا يخرج، يخرجون مع العلم المعروفين يعلمون. وقد ينفع التبع العام بالمحافظة على الصلاة والصلاة ونحو ذلك، يعني الأخلاق الإسلامية الظاهرة التي ما فيها إشكال قد ينتفع بهم في هذا الشيء. قد يكون عندك تكاسل مثل يشرب خمر أو يتساهل في الصلاة يستجيب يسلم شاب كلمة طيبة ليسمعها منهم في الصلاة وغيره، لكن العقيدة عندهم بها جهل وهم لا يتعرضون لكلام العقيدة في الغالب. أما بلغنا عنهم لا يتعرضون في مجالس ودعوات حول الصلاة حول الذكر حول طلب العلم حول الخروج. ينطبق عليهم كلام الشيخ المتقدم قبل قليل، عندهم التعلمات على عدم العناية بالعقيدة. وأنا حضرت رئيسهم من رابع زمان أو خامس زمان إنعام الحق في مكة ونصحتهم بيد أن الواجب العناية بالعقيدة وترك كتاب المنشأ والشؤون كتاب ونوم تبليغ الرسالة. نعم قلت أن أتركه، قال لا تركنا أرسلنا السلام رياض الصالحين كتاب آخر وضع العقيدة حتى الناس يحسنه الظن. شوفوا مثل كتابة المدين مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة الجليلة حتى الناس يعرفوا أنكم انتقلتم من ذاك الشيء إلى هذا الشيء. نعم وعد والله ما تعلم وعدنا وقال سوف أعمل سوف نجتهد وكنت تطلق البيع عن سكن البيع ولا ما قالوا والعقيدة الأكسبنية وإلا تطلق هذه كلها لا تبعي أحدا ولا تترك العقائد المبتدعة. ادعو إلى عقيدة السنة والجماعة طريقة السلف الصالح التي تراجع عليها السلف. وعندكم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ونقيم فيها الكفاية كتب أئمة الدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.